السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، فمع المجلس 57 بعد 100، 57 بعد 100، وفي الباب السادس باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة، المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، والمواضع أو المواطن التي أذن الشارع للصلاة فيها. المشرع عليه الصلاة والسلام أذن بالصلاة في كل الأرض، فالمأذون فيه والأصل، والمنهي عن الصلاة فيه هو المستثنى. من الذي قال ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لا نستطيع أن نقول هذه الأرض يجوز أن نصلي فيها وهذه الأرض لا يجوز أن نصلي فيها إلا بنص عن المشرع. فقال الحديث العاشر بعد 600 عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. متفق عليه. جعلت لي الأرض طهور، يبقى الأصل أن الأرض طهور، لم يقل طهور، لا، الطهور هو فعل الإنسان في التطهر، الطهور هو فعل الإنسان في التطهر، حينما تتوضأ ده طهور، حينما تغتسل هذا طهور، حينما تنقي جسدك بالنجاسة علقت بها هذا طهور، لكن المادة التي تتطهر بها يقال عنها إيه؟ طهور. ولذلك رب العالمين أنزل الماء، أنزل من السماء ماء طهورا، ما معنى؟ لم يقل طهورا، طهورا، طهورا يعني إيه؟ يعني مطهر لغيره، الطهور هو الذي نتطهر به، ولذلك الأرض طهور، طهور بمعنى نتيمم منها إن عدمنا الماء، فهي مادة للوضوء، ومادة للغسل، ومادة للتطهر، بنتطهر بها، فكلمة طهور يعني نتطهر بها. فقال: جعلت لي للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه تعد من الأمور التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام، فضل على الأنبياء بأمور منها: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، ولذلك يتطهر منها ويسجد عليها. ولذلك قال: فأيما رجل، أيما من ألفاظ العموم، أيما رجل أدركته الصلاة، يعني دخل عليه وقت الصلاة، فكأنه هو يدرك الصلاة والصلاة تدركه، ممكن يكون أدرك الصلاة أو أدركته الصلاة، تصح الاثنين في مداركة، أنت تدرك الوقت والوقت يدركك. فقال: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. أين؟ حيث أدركته. وإذا جاء في بعض الروايات: فعنده مسجده وعنده طهوره. أنت هتحتاج إيه لمسجدك؟ ما الذي تحتاجه للصلاة لكي تصلي؟ مكان تصلي عليه، ومادة تتطهر بها من أجل الدخول في الصلاة. تمام؟ أنت ما عندكش مية، لم تجد ماء، فوجدت الأرض، الأرض هي الطهور، تتيمم والأرض تصلي عليها، في مشكلة؟ وذلك لست ممنوعا، أو لست لا يسعك، يعني لا يسعك إلا أن تصلي، ولا تحتج وتقول لم أجد شيئا أصلي عليه. كان يعني أصحاب الرسالات السابقة كانت لهم أماكن معينة هي أماكن الصلاة، وذلك لا يصلي اليهودي إلا في البيعة أو المعبد، والنصراني لا يصلي إلا في الكنيسة، يبقى الصلاة في الكنيسة، واليهود يصلي في بيعته أو معبده. واضح؟ وإذا ممكن لك ليس أمامي كنيسة أصلي فيها، أين أصلي؟ محمد عليه الصلاة والسلام جعلت له الأرض مسجدا. طيب لا يوجد ماء للوضوء، عندك الأرض تيمم منها، فتيمموا صعيدا طيبة. فقال جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. متفق عليه أحمد والبخاري ومسلم. وقال ابن المنذر، ما زال الكلام للإمام صاحب المنطقة، لسه الإمام الشوكاني ما تكلمش، هذا الكلام كلام المتن، كلام صاحب المنطقة ابن تيمية الجد. قال وقال ابن المنذر في كتاب الأوسط، طبعا له كتاب الأوسط كتاب عظيم جدا بيتكلم فيه في الفقه بالأسانيد وبالأحاديث، وقال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. هذا الحديث بقى في يعني نقطة كده، جعلت لي كل أرض طيبة، يعني ايه طيبة؟ يعني في حال كونها طيبة، يبقى هنا استثنى الأراضي التي ليست بطيبة. فمتى لا تطيب الأرض؟ إذا كانت مغتصبة فهي ليست طيبة، يقول يعني نجسة، لا ليست بنجسة، وإنما هذه ليست بطيبة الطيبة المعنوية لأنها مغتصبة مسروقة، فكيف يحل لك أن تغتصب أرضا لتصلي فيها؟ يبقى هنا هذا ضد الطيب من الناحية الإيه؟ من الناحية المعنوية، وهناك من الناحية الحسية كأن يكون فيها نجاسة. يبقى في حال كونها طيبة يبقى استثنى هنا. فقال جعلت لي كل أرض طيبة، أي أرض في الجبل، هضبة، سهل، قرية، نجع، أرض زراعية، أرض رملية، أرض ترابية، في أي مكان جعلت لي كل أرض، كل للعموم، ولكن في حال كونها طيبة جعلت ماذا؟ مسجدا وطهورا. رواه الخطبي بإسناده وسنده صحيح. قال الحافظ في فتح الباري وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعا هذا الحديث بنصه. قال الإمام الشوكاني الحديث قد تقدم الكلام على طرقه وفقهه في التيمم. هذا الحديث ذكر بروايات متعددة وبطرقه في كلامي على التيمم، لأنه مسألة طهورة، يبقى الحديث بيقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورة، يبقى معنى ذلك أن هذا الحديث سيذكر في بابين، باب التيمم علشان كلمة طهورة، وباب الأراضي التي يصلى عليها، المكان الذي يصلى عليه، علشان كلمة إيه؟ الأرض أو كل الأرض مسجدا. تمام؟ فهو هنا باب المساجد، وبتكلم هنا على فكرة في أحكام المساجد، احنا ما زال الكلام في أبواب المساجد. طب الكلام هنا يبقى عن كلمة مسجد، وكان في التيمم عن كلمة طهورة. فقال الحديث قد تقدم الكلام على طرقه وفقه في التيمم، فلا نعيد. كان برقم حديث 361 و362، يعني في منتصف الطريق، احنا دلوقتي 610 مش كده. قال فلا نعيده، وهو ثابت بزيادة مش منونة، وهو ثابت بزيادة طيبة، حطها بين ايه؟ معكوفتين، بزيادة طيبة من رواية أنس عند ابن السراج في مسندي، قال العراقي بإسناد صحيح. وأخرجه أيضا أحمد والضياء في المختارة. وأشار إلى حديث أنس أيضا الترمذي رحمة الله عليه. قال العراقي في شرح الترمذي ما لفظه؟ وحديث جابر أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من رواية يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا فذكرها، وفي وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا الحديث. هذا كلام الحافظ العراقي، وسيستدرج عليه الإمام الشوكاني أن كلمة طيبة غير موجودة في البخاري، وإنما موجودة في صحيح الإمام مسلم، لأنه قال وحديث جابر أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من رواية يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا فذكرها وفيه وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا الحديث انتهى. قال الإمام الشوكاني فعلى هذا يكون زيادة طيبة مخرجة في الصحيحين على كلام العراق، ولكنه ذكر البخاري الحديث من طريق يزيد الفقير عن جابر في التيمم والصلاة وليس فيه هذه الزيادة. وأنا رجعت هذا الكلام أيضا صحيح الإمام البخاري بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه، فوجدت الأحاديث ليس فيها زيادة طيبة في البخاري، وإنما موجودة في صحيح الإمام مسلم في موضع واحد برقم 521. قال وأما مسلم فصرح بها في صحيح في الصلاة. نعم مسلم هو الذي صرح بها. قال وهي أي كلمة طيبة تدل على أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث ليس هي الأرض جميعها، يبقى في استثناء لأنه قال طيبة يعني في حال كونها طيبة، أما الأرض التي لا تكون طيبة فلا تكون مسجدا ولا طهورة حتى تطهر. قال وأما مسلم فصرح بها في صحيح في الصلاة، وهي تدل على أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث ليس هي الأرض جميعها، كما يدل على ذلك زيادة لفظ كلها في حديث حذيفة عند مسلم، ولفظ عند مسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا برقم 522، حديث حذيفة عند مسلم برقم 522 لفظه ايه وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، فقال كما يدل على ذلك زيادة لفظ كلها في حديث حذيفة عند مسلم، وكما في حديث أبي ذر وحديث أبي سعيد الآتيين أبو ذر لفظه حيثما أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد، وحديث أبي سعيد الخدري الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة. فهنا بيقول إيه قوله طيبة يدل على أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث ليس هي الأرض جميعها، كما يدل على ذلك زيادة لفظ كلها، لأن كلمة كلها أو جميعها تدل على العموم، لكن كلمة طيبة دلت على أن هناك أمور مستثناة. قال بل المراد الأرض الطاهرة المباحة، لأن المتنجسة ليست بطيبة لغة، والمغصوبة ليست بطيبة شرعا. وضحت كده؟ وضحت المسألة؟ نعم. يبقى من ناحية المتنجسة ليست بطيبة لغة، والمغصوبة ليست بطيبة شرعا. ولذلك قال الشيخ الأثيوبي في شرحه على مسلم قال وجعلت لي الأرض طيبة أي طاهرة في نفسها، والمراد أن الأرض ما دامت على حالتها الأصلية فهي كذلك، وإلا فقد تخرج بالنجاسة عن ذلك، وهذا معنى قوله طيبة أي طاهرة، فلو تنجست لا تكون لها هذه الخصوصية. فانتبه، يبقى الأرض كلها جميعها طاهرة وتعد مسجدا وطهورا إلا إذا كانت غير طاهرة في بقعة منها غير طاهرة متنجسة، فهي حينئذ خرجت عن كونها طيبة وتستثنى لا تكون مسجدا ولا تكون طهورة. وكذلك إن كانت مغتصبة كما هو معلوم، لأن الإنسان مأمور بألا يصلي إلا في أرض ليست مملوكة للغير إلا بطيبة نفسه، وإلا فلا تدخل لا تدخل بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله، فكيف يجوز للإنسان أن يدخل أرضا لغيره فيصلي فيها بدون إذنه؟ فما بالكم إن اغتصبها وسرقها وأخذ عنوة، فهذا لا يجوز. واضح؟ فقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه ألف ثمر المستطب بعد ما ذكر كلام الإمام الشوكاني هنا قال إيه بقى؟ ذكر كلام الإمام الشوكاني في كتاب الثمر المستطاب، قال: فمفهوم الحديث أنه يجب اجتناب الأرض الخبيثة في الصلاة، لكن فمفهوم الحديث، المفهوم يعني هنا الحديث بيقول يا أخوانا، تدل هذه الأحاديث على أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث ليس هي الأرض جميعا، بل المراد الأرض الطاهرة المباحة، لأن المتنجسة ليست بطيبة لغة والمغصوبة ليست بطيبة شرعا. قال: فمفهوم الحديث، المفهوم اللي هو عكس المنطوق، قال: مفهوم الحديث أنه يجب اجتناب الأرض الخبيثة في الصلاة. ثم قال: نعم، للإمام الشوكاني، نعم. طبعا كلام الإمام الألباني الإباف كلامه بقيت كلامه، قال: لكنه لا يدل ولا هو ولا حديث الأعرابي قبله، اللي هو الرجل الذي بال في المسجد، لا يدل على شرطية طهارة المكان. فالقول فيه كالقول في شرطية طهارة البدن والثوب. يعني الإمام الألباني بيقول هنا إيه؟ إن طهارة الملبس وطهارة البدن وطهارة البقعة هذا واجب، لكنه ليس شرط صحة. فإن صلى على مكان متنجس فالصلاة سليمة ولكنه آثم، وإن صلى وعلى جسده نجاسة فصلاته صحيحة ولكنه آثم. ثم رجع الشيخ الألباني عن هذا الكلام، لأن الثمر المستطاب قديم، وقال كلاما مخالفا لهذا، وقال إنه يقول بشرط الصحة كقول الجمهور فيما نقلناه عنه قبل ذلك. تذكرون هذا؟ أنا ذكرت هذه المسألة حتى أبين، لأنه قد يقع الإنسان فيها فيجد الشيخ الألباني قال في الثمر المستطاب فيظن أنه هذا الكلام يعني متناقض مع ما ذكرنا. نقول لا، كان له قول قديم ثم رجع عنه رحمة الله عليه، خاصة وأن كتاب الثمر المستطاب طبع بعد موت الشيخ رحمة الله عليه، فالشيخ لم يطبعه في حياته حتى يتراجع عن هذه الأمور التي كتبت قديما. واضح؟ قال الإمام الشوكاني: نعم، من قال إن التأكيد ينفي المجاز، من قال إن التأكيد ينفي المجاز، لما يقول جعلت لي الأرض كلها، هذا ينفي المجاز، لأن كلمة كل تنفي المجاز. قال اللي هو المجاز إنك ممكن تكون تقصد ببعض الأرض تقول الأرض كلها، كما يجوز أن يقول الإنسان عن الناس عن شخص واحد أو عن مجموعة، أم يقول كما قال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هل هذه الناس كلمة الناس مثل قولي يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى؟ قوله يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى يدخل فيها الأبيض والأصفر والأحمر، وفي زمان الرسالة ومن قبل زمان الرسالة ومن بعد زمان الرسالة، كل أبناء آدم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، مش كده؟ وحينما يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أو يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هذا لعموم الناس، تمام، الذين يصلهم خطاب القرآن الكريم. لكن لما يقول الذين قال لهم الناس، هؤلاء الجماعة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، قال لهم الناس واحد أو اثنين، مش كده؟ نعيم بن مسعود على ما أذكر قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أبو سفيان ومن معه، ليس كل الناس، مجموعات قليلة، لا يعني أقصى العدد يكون ألف ولا حاجة، مش كده ولا إيه؟ وكذلك أم يحسدون الناس على ما أتوا، قال بعض المفسرين الناس هنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه الألفاظ من الممكن أن تنتقل من العموم إلى الخصوص، لكن إن دخل عليها كلمة كل أو جميع تنفي المجاز. واضح؟ وتجعل اللفظ على عمومه. فبيقول هنا: نعم، من قال إن التأكيد ينفي المجاز، قال: المراد بالأرض المؤكدة بلفظ كل جميعها، يبقى المراد جميع الأرض، طالما قال إيه؟ فكلها مسجد، أو جعلت لنا الأرض كلها مسجد. قال: وجعل هذه الزيادة معارضة لأصل الحديث. يبقى الذي يقول، ركزوا في اللي بيقوله ده عشان هنا الأمر محتاج تركيز. نعم، من قال إن التأكيد ينفي المجاز، قال المراد بالأرض، الذي يقول هذا هيقول طب إيه، جعلت لي الأرض مسجدا، ثم بعد ذلك هيجي يستثني منها أراضي أخرى، طب ازاي لما انت قلت انك ان كلمة كل جعلتها للعموم، فقول طيبة يعني في حال كونها طيبة، يبقى مع ذلك ان لم تكن طيبة فلا تجوز الصلاة فيها ولا يجوز التطهر بها. واضح؟ يبقى كلمة طيبة هنا عند من قال ان كلمة كل اذا دخلت تفيد العموم بدون استثناء، يبقى كلمة طيبة معارضة. وضحت المسألة ولا لا؟ فهذا التعارض كيف نجمع به؟ فقالين نعم، من قال إن التأكيد ينفي المجاز قال هذه الطائفة هتقول إيه؟ قال المراد بالأرض المؤكدة بلفظ كل جميعها، يبقى المراد جميعها. وجعل هذا الذي قال هذا الكلام وقال إن التأكيد ينفي المجاز، وجعل وكلمة وجعل معطوفة على قال، قال كذا وجعل، هذه الزيادة اللي هي الزيادة كلمة طيبة، وقال هذه وجعل هذه الزيادة معارضة لأصل الحديث اللي هو إيه؟ جعل الأرض كلها جميعها مسجدا وطهورا، لأنه اختص الأرض الطيبة واستثنى منها إيه؟ من كونها مسجدا وطهورا الأرض غير الطيبة. واضح الكلام؟ قال وجعل هذه الزيادة اللي هي كلمة طيبة، اكتب كده على يعني اكتب واحد مثلا وحطها في الحاشية، الزيادة يعني كلمة طيبة معارضة لأصل الحديث، أصل الحديث اللي هو ايه؟ جعلت لي كل الأرض مسجدا، تمام؟ لماذا؟ لأنها وقعت منافية له. والزيادة إنما يقول واحد يقول طب ما زيادة وزيادة الثقة تقبل، قال لك والزيادة إنما تقبل بشرط مع عدم منافاة الأصل. فحينئذ وصلنا للتعارض، بقى هنا الزيادة جاءت معارضة للأصل وليست زيادة عليها، جت هذا ما يقصده. لكن في رد يقول لك والاستثناء لو جاء بعد ذلك لا يكون تناقضا وإنما يستثنى، والعام أما بيبنى على الخاص، وأنا لما بيكون عندي نص خاص ونص عام بقول في تناقض وتعارض ولا بجمع ده على ده وبقول إن العام يبنى على الخاص، ولو عندي لفظ مطلق وعندي لفظ مقيد بقيد المطلق باللفظ الثاني، مش كده ولا لا؟ وما بقولش تعارض، وباخد بزيادة الثقة هنا، تمام ولا لا؟ فقالوا والزيادة إنما تقبل مع عدم منافاة الأصل، فيصار حينئذ إلى التعارض. يبقى التعارض الذي ودام وصلنا للتعارض مش هنجمع بقى، يبقى هنعمل ايه؟ هنرجح، هذا ما يقصده. وطبعا الترجيح لن يكون في مصلحة الكلمة الطيبة، لن يكون في مصلحتها. لماذا؟ لأن رواتها لن يكون في قوة رواة الأصل. واضح ولا لا؟ قال وقد حكى بعضهم أن في التأكيد بكل خلافا، هل يرفع المجاز أو يضعفه؟ يعني بعض أهل الأصول وأهل العربية قالوا لا، ده أصلا التأكيد بكل ليس نصا في رفع المجاز، بل ممكن يرفع المجاز وتارة يضعفه. وضحت الصورة ولا لا؟ تمام. قال والظاهر، ده كلام الشوكاني، عدم الرفع. طب الدليل؟ قال لما في الصحيح، لم للتعليل، ها، لما للذي في الصحيح. ايه بقى اللي في الصحيح؟ من حديث عائشة كان يصوم شعبان كله، كان يصوم نصفه الا قليل. هذا خطأ عندكم، نصفه ولا عندكم حاجة تانية؟ قولوا نصفه ولا حاجة تانية يا وليد؟ نصفه خطأ. بالرجوع لمسلم وجدنا كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلة، وما تنفعش نصفه، لأن نصفه جعلت الأمر معجم. ومش عارف الجماعة القائمين على تحقيق الكتاب لم ينتبهوا لهذا. أولا بالرجوع لصحيح مسلم، هنا وقفت أمام النص مش عارف يعني ايه كان يصوم شعبان كله وكان يصوم نصفه الا قليلة، هنا ما جاش استثنى من كل، مش كده ولا لا؟ فلكن لما كان يصوم شعبان الا قليلة في نفس الجملة اللي قال كله، يبقى هنا كلمة كله لا ترفع المجاز، بدليل ان قالت كان بيصوم شعبان الا قليلة، يبقى هنا قالت كله واكدت ثم الا قليلة. يبقى الحديث ده نص في المسألة، ولكن بالنص الموجود في صحيح مسلم وليس بالنص الموجود في كتاب الشوكاني. غريبة. نقلوه من ابن ماجه، المحقق نقله ليس من ماجه، لو قال في الصحيح عندي هو قال لما في الصحيح. انا هنا بحاسب الشوكاني على كلامه، يعني انت هنا لما فص لم يقل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان تقول ده موجود في ابن ماجه او كذا. لما في الصحيح من حديث عائشة كان يصوم شعبان كله، كان يصوم نصفه لأخطأ، الصواب شعبان، وده نص حديث مسلم بالضبط رقم 1156 شعبان إلا قليلا. والقول بأنه يرفع المجاز يستلزم عدم صحة وقوع الاستثناء، القول بأنه يرفع المجاز يستلزم عدم صحة وقوع الاستثناء بعد المؤكد، يعني بعد ما أكد وقال كله كان يصوم شعبان كله، يجي بعد كده ويقول دلود دي كله رفعت المجاز، بعد كده قال كان يصوم شعبان إلا قليل، بعد تناقض مش كده ولا لا، في حديث واحد في جملة واحدة، وهذا لا يكون أبدا من هؤلاء العظماء الذين نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم باللغة وأعلم بالأساليب وأعلم بخصائص وتراكيب العربية من علماء الأصول. واضح؟ فقال والقول بأنه يرفع المجاز يستلزم عدم صحة وقوع الاستثناء بعد المؤكد، ولكن وقع الاستثناء هنا، يبقى معنى كده كلامهم في رفع المجاز خطأ مش كده ولا لا. قال كما صرح بذلك القائلون به. قال وللمقام بحث، ليس هذا موضعه بالطبع لأن هذا بحث أصولي لغوي، هذا يحتاج إلى يعني بحث كبير، وللمقام بحث ليس هذا موضعه، ومما يدل على دم على عدم الرفع رفع المجاز يعني بالمؤكدات الأحاديث الواردة في المنع من الصلاة في المقبرة والحمام وغيرها وغيرهما، وسيأتي ذكرها، يعني حديثه كلها مسجد، بعد كده جعلت لي الأرض كلها جميعها مسجدا وطهورا، ويأتي بعد كده ينفي الصلاة ينهى عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفي أماكن الخس وفي المكان الذي ظهر فيه الشيطان، أو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكان ظهر فيه الشيطان حينما ناموا واستيقظوا وقد ضربتهم الشمس. إذن هناك أماكن نهي عن الصلاة فيها، واضح؟ يبقى معنى ذلك أن كلمة كل لا ترفع المجاز، واضح كده؟ الحديث 11 بعد 600. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال حيثما أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد، حيثما أدركت الصلاة فصلي. فكن انظر إلى الإجابات الشافية الكافية، يعني هيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك المساجد، تاريخ المساجد، ألن تستفيد ماذا؟ أنك حيثما أدركتك الصلاة صلي، وكل أرض لا مسجد وطهورة. متفق عليه يعني أحمد والبخاري ومسلم. طبعا لم يحتج الإمام الشوكاني إلى التخريج، فقد خرج هذه الأحاديث قديما في التيمم، تمام؟ قال قوله قال 40 يعني في الحدوث لا في المسافة، لأنه يقول ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال قلت كم بينهما؟ كم كيلو ولا كم ميل؟ لا، كم بينهما في الفترة الزمنية، لأنه من واحد يقول كم بينهما يقول له 40 سنة. 40 سنة يعني سنة ضوئية؟ لا، سنة معروفة، أغنين بالكم ولا لا؟ فهنا قال يعني في الحدوث لا في المسافة، ليس بينهما في المسافة. واحد يقول طب بقول 40 سنة، 40 سنة انه طب ماشي، ما احنا كانوا بيقيسوا الامور بالشهر، يقول لك نضرب اكباد الابل اليها شهرا ذهابا وشهرا عودة. ما السنة دي اما بتيجي تحسب انت المسافة بتتحسب بايه؟ المسافات بتتحسب بالزمن برضه، بس ايه؟ اما نحدد وحدة القياس، اما نحدد وحدة القياس، وزي يقول لك ايه بين الكواكب والنجوم بيحسبوها بايه؟ سنة ضوئية، سرعة الضوء. فكذلك العرب قديما كانوا يحسبون بسرعة الابل، نضرب اليها اجباد الابل شهرا ذهابا وشهرا عودة. واذا كنت تقول الوقت مثلا ايه المسافة بيننا وبين الاسكندرية، انت واخد بالك ساعتين، تقول ساعتين ازاي؟ انت اخبرك بالسيارة، واحد يقولك في عربية بتجري على 300، لا عندنا الرادار بيقولك 100 كيلو. بنتكلم هنا على الايه؟ على المقياس القانوني، نتكلم على المقياس القانوني. انت حتى وانت داخل النفق يقول لك المسافة قد كذا بيحدد. اما تيجي بقى تحسبها لان السرعة في داخل النفق 50 كيلو في الساعة, فخمسين كيلو تبقى محسوبة, ولذلك الرادار لما يجيبك تبقى مشكلة. فمين النفق عندنا بتاع الأظهر؟ طيب يبقى هنا قوله في الحدوث لا في المسافة. يبقى الواحد يقول لك ايه ده, يقول لك 40 سنة تيجي تقول طبعا ان في حد بيقرأ وهيفهم انها في المسافة 40 سنة في المسافة, واخد بالك؟ بس دي هتبقى كبيرة جدا جدا. هذا الكلام اللي كان ماشي على رجليه برضه مش 40 سنة, واخد بالكم؟ لكن هو بيوضح الامر. قال حيثما, قوله حيثما ادركت, حيثما ادركت الصلاة لفظ مسلم, واينما ادركتك الصلاة فصلي فانه مسجد. كلمة فصلي هيجي في رواية تانية فصلي, الهاء دي يقال عليها السكت, هاء السكت, يعني مش ضمير يعود على شيء معين تقول طب يعود على ايه, لا دي هذه هاء السكت لا محل لها من الاعراب, مش كده؟ فقال حيثما ادركت لفظ مسلم, واينما ادركتك الصلاة فصله فانه, اي هذا المكان الذي ادركتك فيه الصلاة مسجد. وفي لفظ له اي لمسلم ثم حيثما ادركتك, شوف قال ايه في نص الحديث حيثما ادركت الصلاة, لكن هنا ادركتك الصلاة يعني. وفي لفظ له ايضا لمسلم فحيثما ادركتك الصلاة فصلي بدون هاء السكت. قال النووي وفيه اي هذا الحديث جواز الصلاة في جميع المواضع الا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة, وكذا ما نهى عنه أي الشارع لمعنى آخر, فمن ذلك أعطان الإبل, المعاطن التي يكون فيها الجمال كما سيأتي الكلام بالتفصيل. فهنا الإمام النووي يقتصر بيقول يبقى في هذا الحديث جواز الصلاة جميع المواطن إلا ما استثنى الشارع. الشارع بقى استثنى ايه؟ الصلاة في الحمام, الصلاة في المقبرة, الصلاة في المجزرة, الصلاة في اماكن مثلا النجاسات ما شاكل ذلك, ومن ضمنها اعطان الابل وكده. قال ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرهما, وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في هذا الفصل ان شاء الله. قوله فكلها هو تأكيد لما فهم من قولي حيثما ادركت فكلها, هذا تأكيد, تأكيد لماذا؟ للذي فهمه المستمع من قوله حيثما أدركت. إيه هو بقى الذي حيثما أدرك الإنسان, وحيثما تفيد العموم أي مكان تدركه, يعني هو الأرض أو أمكنتها, إما يعود على الأرض أو يعود يعني حيثما أدركت من الأرض أو من الأماكن أو المواطن وما شاكل ذلك. واضح؟ الحديث 12 بعد 600. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والحديث رواه الخمسة أحمد, أبو داود, الترمذي, ابن ماجة, والنسائي, إلا النسائي لأنهم دول الخمسة. ده أنا بذكر لك المصطلح, مصطلح صاحب المنطقة كلمة رواه الخمسة يذكر إيه؟ السنن الأربعة وأحمد, عشان تبقى واخد بالك, السنن الأربعة وأحمد. طيب إذا كان أصحاب السنن الأربعة لم يروا الحديث جميعهم وإنما استثنى واحد, يعني ممكن لو هنا استثنى أحمد يقول رواه الخمسة إلا أحمد, أو يقول رواه الأربعة وانتهى. لكن لما يقول هنا رواه الخمسة, طيب النسائي لم يروه فيستثني رواه الخمسة إلا النسائي, والحديث صحيح وممن صححه إمام العصر الإمام الألباني رحمة الله عليه. قال الحديث الشيخ الشوكاني قال الحديث أخرجه الشافعي في مسنده. الشافعي له مسند على فكرة, الشافعي رحمة الله عليه له مسند صغير يذكر الأحاديث بأسانيده. قال الحديث أخرجه الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال وطبعا الحاكم صححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال الترمذي وهذا حديث فيه اضطراب, الحديث ده مضطرب. رواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالإسناد الأول الذي فيه الإمام الجليل سفيان الثوري أسقط فيه أبا سعيد الخدري فكان مرسلا. قال ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد، وروى محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبي، قال أي الترمذي، وكان عامة روايتي عن أبي سعيد عن النبي، عامة رواية أبي عمرو بن يحيى أبوه كانت عامة روايتي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، يعني عامة روايتي يحيى أبو عمرو كانت عامة روايتي يعني معظم الروايات التي يرويها عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا الحديث لم يذكر فيه عن أبي سعيد. وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبي أثبت وأصح. يبقى هنا الإمام الترمذي وهو إمام في العلل نظر للحديث من طرقه ثم أثبت أن الحديث الصحيح في أنه مرسل يبقى ضعيف، ولكن الرواية المسندة التي ذكر فيها أبو سعيد الخدري ضعيفة. ولذلك قال وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبي أثبت وأصح. وقال الدارقطني في العلل المرسل المحفوظ، يبقى الدارقطني وافق من؟ الإمام الترمذي. ورجح البيهقي المرسل، يبقى عندي كم عالم الآن؟ الترمذي رجح المرسل، والدارقطني في كتاب العلل رجح المرسل، والبيهقي رجح المرسل. قال وقال النووي هو ضعيف، الإمام النووي قال في الخلاصة هو ضعيف. وقال صاحب الإمام ابن دقيق العيد حاصل ما علل به الإرسال، وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول. ابن دقيق العيد قال حاصل، أنتم عللتموا بماذا؟ بالإرسال. طيب فنظرنا فوجدنا أن من روى الحديث متصلا ثقة، والثقة زيادة مقبولة في الإسناد وفي المتن، صح؟ غاية ما في الأمر أنكم قلتم إن الحديث معلول بالإرسال. هل الذي وصل الحديث وأتى بالزيادة عن الصحابي أبي سعيد الخدري ثقة أم غير ثقة؟ لا ثقة، فكيف يعلل بهذا؟ فقال وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول. قال الحافظ ابن حجر وأفحش ابن دحية، ابن دحية اللي هو عمر بن الحسن بن علي بن محمد أبو الخطاب بن دحية الكلبي، هذا عالم من العلماء من الأندلس، ألف كتابا سماه التنوير في مولد السراج المنير. قال الحافظ أفحش بن دحية، يعني أفحش في الخطأ، أفحش في الخطأ، فقال في كتاب التنوير له هذا لا يصح من طريق من الطرق كذا، قال فلم يصب، يعني هذا كلام خطأ، هذا الحديث لن يصح من طريق من الطرق، هذه يعني مغلطة شديدة جدا وكبيرة. قال والحديث صحاح الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري، وأشار ابن دقيق العيد في الإمام إلى صحته، وذكرنا كلام الإمام ابن دقيق العيد الآن مش كده. ابن تيمية رحمة الله عليه قال إيه بقى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم؟ قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي بأسانيد جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكلام نقله الإمام الألباني في الثمر المستطاب ورجحه، صحح الحديث ونقل أن ابن تيمية قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي بأسانيد جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. الذي تكلم في هذا الحديث ما استوفط، لأن الذي يستوفي طرق الحديث يقول بصحته. ولذلك لما رجعنا لكلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقي على سنن الترمذي وجدته قد أجاد وأفاد رحمة الله عليه، أجاد وأفاد وأتى بدرر في الرد على كلام الإمام الترمذي وصحح، حتى إنه بيّن أنه ربما كان سفيان الثوري قد جاء عنه سفيان الثوري أنه رواه متصلا، فقال ربما كان الذي رواه مرسلا هو سفيان بن عيينة وليس بالثوري كمان، إذا انتقد الإمام الترمذي في تحقيقه لكتاب الترمذي في الجزء الأول من صفحة 133 ل 134 في تخريجه المختصر. ثم الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الثمر المستطاب في الجزء الأول صفحة 357 وما بعدها، أطال النفس الشيخ الألباني في الرد على من ضعف الحديث، وكذلك في سنن أبي داود وفي إرواء الغليل، كل هذه مضان لتخريج الحديث عند الإمام الألباني رحمة الله عليه. ثم قال الإمام الشوكاني: وفي الباب عن علي عند أبي داود، في الباب عن علي عند أبي داود وهو حديث ضعيف، وعن ابن عمر عند الترمذي وابن ماجة وهو حديث ضعيف أيضا كما سيجيء، وعن عمر عند الإمام ابن ماجة وهو حديث ضعيف، وعن أبي مرصد الغنوي عند مسلم، كل هذا الذي قلت عنه ضعيف من تضعيف الشيخ الألباني على فكرة، وعن أبي مرصد الغنوي عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وسيأتي حديث صحيح رواه مسلم عن أبي مرصد الغنوي، وعن جابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمران ابن الحصين ومعقل ابن يسار وأنس ابن مالك جميعهم عند ابن عدي في الكامل. وطبعا في الكامل، الكامل ابن عدي من مظان الكتب الايه الضعيفة. قال: وفي إسناد حديثين جميعا عباد بن كثير ضعيف جدا ضعفه أحمد وابن معين، وذلك الحديث ضعيف جدا عن هؤلاء في الكامل لابن عدي. قال ابن حزم: أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة أحاديث متواترة لا يسع أحدا تركها. أحاديث النهي عن الصلاة في القبور أو الصلاة في المقبرة أحاديث متواترة، يعني حتى ولو ضعفت بعض الأحاديث فإنه قد جاء من طرق متعددة تفيد القطع واليقين، لا يسع أحدا تركه. هذا كلام الإمام ابن حزم، فلم يسلم له الإمام العراقي. فقال الحافظ العراقي: إن أراد بالتواتر ما يذكره الأصوليون من أنه رواه عن كل واحد من رواته جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في الطرفين، يعني من بداية الإسناد إلى نهاية الإسناد، رواه عن كل واحد، يعني مثلا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحابيا واحدا وإنما جمع من الصحابة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ثم مثلا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس فيروي عن أنس جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فنمسك التابعي اللي روى عن أنس يروي عنه مجموعة من تابع التابعين، ها جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وكل راوي نعمل معه كده، هل هذا الكلام يتحقق في الحديث؟ العراقي قال لا. قال العراقي: إن أراد بالتواتر ما يذكره الأصوليون من أنه رواه عن كل واحد من رواتي جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في الطرفين والواسطة، الطرفين يعني راوي الكتاب أو البخاري مثلا أو غيره عن الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه الإسناد هنا متواتر في كل درجاته، الطرفين والواسطة، يعني لأنه لو جاء في لو تواتر في كله وجاء عند طبقة واحدة وجاء من خبر الواحد سقط التواتر، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال في الطرفين والواسطة، فليس كذلك، مستحيل يكون الأمر كذلك، فإنها أخبار أحد، وإن أراد بذلك وصفها بالشهرة فهو مشهورة مشهورة، لكن تصل لدرجة التواتر بالمعنى الذي يقوله الأصوليون لا. قال: وأهل الحديث غالبا إنما يريدون بالمتواتر المشهور، يعني أهل الحديث حينما يقول هذا الحديث متواتر لا يقصدون ما يقوله الأصوليون، فللأصوليين مصطلحهم وللمحدثين مصطلحهم. فرد عليه الإمام الشوكاني بعدما نقل كلام العراقي وغياب العراقي، رد على ابن حزم فلم يسلم له الإمام الشوكاني، وقال: وفيه، يعني في هذا الكلام من الاستدراك أو النقد، وفيه أن المعتبر في التواتر هو أن يروي الحديث المتواتر جمع، الفاعل هو مؤخر، خليكم معايا، الحديث المتواتر ده مفعول مش كده، لكن الفاعل جمع، هو أن يروي الحديث المتواتر جمع عن جمع يستحيل تواطؤ كل جمع على الكذب، يستحيل تواطؤ كل جمع على الكذب، لا أنه يرويه جمع كذلك عن كل واحد من رواتي فإنه مما لم يعتبره أهل الأصول. يعني هذه المسألة التي قالها العراقي عند التحقيق ستكون نظرية، ليس كل واحد واحد، وإنما كل طبقة تروي فيها جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وليس عن كل راوي روى، وإلا هذا أمر قد يقترب، يعني لن يتحقق إلا في القرآن الكريم، هذا الأمر لن يتحقق إلا مع القرآن الكريم. قال لا أنه يرويه جمع كذلك عن كل واحد من رواتي فإنه مما لم يعتبره أهل الأصول، اللهم إلا أن يريد بكل واحد من رواتي كل رتبة من رتب رواتي، يعني كل طبقة من الطبقات لا يقصد بها كل شخص. واضح؟ هيبدأ بقى يشرح الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجدا، أهو كلها مسجد، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، دخلنا في السفر كلها ثم السفر، كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، مش كده ولا لا؟ يبقى إيه اللي دخل فيها الاستثناء؟ عادي جدا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، تمام؟ فقال هنا إلا المقبرة مثلثة الباء، يعني كلمة المقبرة الباء، يعني مثلثة الباء مش عليها ثلاث نقط ولا تحتها ثلاث نقط، يعني يجوز فيها الايه الثلاث حركات الضم والفتح والكسر، المقبرة والمقبرة والمقبرة، واضح؟ مثلثة الباء مفتوحة الميم، الميم مفتوحة، الماء المقبرة، وقد تكسر الميم المقبرة، وهي المحل. ايه بقى هي المقبرة؟ المحل الذي يدفن فيه الموتى. يبقى المقبرة هي المحل، المكان الموطن الذي يدفن فيه الموتى تسمى مقبرة. قال والحديث يدل على المنع من الصلاة في المقبرة والحمام، وقد اختلف الناس في ذلك. أما المقبرة فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة، الإمام أحمد، ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها، لأن البعض قال كما سيأتيكم الآن في كلام الإمام الشافعي فرقوا بين المقبرة المنبوشة التي نبشت، يعني فأخرجت منها العظام، نبشت فأخرجت منها عظامها ونقلت إلى مكان آخر، ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها. يعني عرفتوا عن المنبوشة؟ المنبوشة يعني التي نبشت فأخذ العظام منها فأصبحت ليس فيها شيء وغيرها، ولا بين أن يفرش عليها شيئا يقي من النجاسة أم لا. عند من قال إن العلة في تحريم الصلاة في المقبرة هي النجاسة، لأن الموتى يتحللون وما شاكل ذلك، فتكون هناك فضلات فتكون الأرض نجسة من الدم والصديد والكلام ده. قال ولا بين، فيأتي إن كانت نجسة طب نفرش عليها حاجة ونصلي ينفع ولا ما ينفعش؟ قال لا ولا بين. يبقى الإمام أحمد ذهب إلى تحريم الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها، ولا بين أن يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسة أم لا، ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد عنه، يعني واحد مدفون جوه بيت أجي أصلي فوق منه أو في هذه المقبرة أو هذا القبر، لا يجوز، سواء في القبور أو في المكان المنفرد أو في مكان منفرد عنه كالبيت، بيت دفن في حد. وإلى ذلك ذهبت الظاهرية، هذا المذهب مذهب أحمد ووافقه الظاهرية، ولم يفرق بين مقابر المسلمين والكفار. طبعا الإمام ابن تيمية ذكر كلاما في اقتضاء الصراط المستقيم نقله المحقق هنا، نريد أن نذكره لكم. وقول الإمام الشوكاني فأما المقبرة فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، هذه حاشية جعلها المحقق تبين المقصود، قال واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون. هذا الكلام يوضح كلام شيخ للإمام الشوكاني لما قال إن الإمام أحمد ذهب إلى تحريم الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها ولا بين أن يفرش عليها شيئا يقي من النجاسة أم لا. فإن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يبين أن بعض الفقهاء لما ظنوا أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة هو النجاسة أو أنها مظنة النجاسة فقالوا هناك فرق إذن بين المقبرة الجديدة التي فيها مسألة الصديد والأجساد ما زالت حينما يحدث لها تحلل ومشاكل ذلك يكون النجاسة موجودة، بعكس المقابر العتيقة القديمة التي قد فنيت هذه الأمور وأصبحت عظاما بالية فلا توجد نجاسة حينئذ، لأن عظم الميت ليس بنجس لأنه جزء من جسم الإنسان، لكن النجاسات التي خرجت عن طريق التحلل من صديد ومن دم ومن أشياء كانت في المعدة كل هذه كانت سببا للنجاسة، فلما تحللت هذه الأشياء وانتهت وتحولت فالاستحالة مطهرة. فبناء عليه فرقوا بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وكذلك فرقوا بين أين يكون بين التراب النجس وبين المكان الذي سيصلي عليه إنسان حائل. فإن وضع حائلا على النجاسة فمعنى ذلك أنه حينئذ، يعني لو مثلا كانت المقبرة تحت الأرض ومثلا تم تبليط المكان بلاط أو شيء من هذا القبيل هذا طاهر، فيكون حائلا بين النجاسة وبين المصلي. واضح؟ فهؤلاء ما قالوا بهذا وما أجازوا هذا إلا لماذا؟ إلا لأنهم اعتقدوا أن علة التحريم هي النجاسة. واضح؟ قال لكن المقصود الأكبر ليس هو هذا، ليس قضية مظنة النجاسة العلة، ليس هذا. قال فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال وهذا كله يبين أن السبب ليس مظنة النجاسة، وإنما هو مظنة اتخاذهم أوثانا كما قال الشافعي رضي الله عنه. وأكره، ده كلام الشافعي، وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. ده كلام الإمام الشافعي وليس كلام محمد بن عبد الوهاب، يعني الإمام الشافعي نفسه قال وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا. لماذا؟ مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس، لأن الذي يفعل ذلك قد تحدث له فتنة بهذا الأمر، ليس هو وحده وإنما من سيجيء من بعده. فإذا هنا هو هذا هو الذي جعل الإمام أحمد ابن حنبل يذهب إلى تحريم الصلاة المقبرة، ولم يفرق حينئذ بين المنبوشة وغيرها ولا بين أن يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسة أم لا، ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد عنها كالبيت. وإلى ذلك ذهبت الظاهرية ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار. قال ابن حزم رحمة الله عليه في المحلى وبه، أي بهذا القول، يقول طوائف من السلف، فحكي عن خمسة من الصحابة النهي عن ذلك، وهم عمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس. وقال أي ابن حزم ما نعلم لهم مخالفا من الصحابة، يعني ابن حزم نقل هذه الأقوال عن طائفة من السلف وذكر أقوال خمسة من الصحابة فيها النهي عن الصلاة على القبور أو في المقابر، وقال ما نعلم لهم مخالفا من الصحابة. وقال وحكاه أي ابن حزم أيضا عن جماعة من التابعين، إبراهيم النخعي ونافع بن جبير ابن مطعم وطاووس وعمر بن دينار وخيثمة وغيرهم. وقوله لا نعلم لهم مخالفا في الصحابة إخبار عن علمه، يعني ده كلام الإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني كان رجلا يعني كما نرى نزيها منصفا. قال قوله لا نعلم لهم مخالفا في الصحابة إخبار عن علمه، لأنه رجل صادق وقال لا نعلم، هو أخبر عما يعلم. وإلا فقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة، وحكي أيضا عن الحسن أنه صلى في المقبرة. قلت وهل كل ما حكي يكون صحيحا نسبة إلى من حكي عنه؟ هذه القضية. فهل هذا الكلام قد ثبت عن عبد الله بن عمر؟ الأصل أن قول ابن عمر وغير ابن عمر يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن ثبت عن أحد من الصحابة ثبوتا لا شك في أنه قال بقول يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نعتذر له بأنه ما سمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لم يصله حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة إخبار عن علمه، وإلا فقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة، وحكي أيضا عن الحسن أنه صلى في المقبرة. قلت وفيه ما ذكرناه. قال وقد ذهب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت المنصور بالله والهادوية، وصرحوا بعدم صحتها إن وقعت فيها. انظر، مع أن الشيعة يقدسون ويعظمون المشاهد، ومع ذلك يقول الإمام الشوكاني وهو أدرى من أدرى الناس بمذاهب أهل البيت، يقول وقد ذهب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت المنصور بالله والهادوية، وهؤلاء من الزيدية، وصرحوا بعدم صحتها إن وقعت فيها، يعني أبطلوا الصلاة إن وقعت في المقابر. قال وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها، فقال إذا كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته. طبعا كلام الإمام الشافعي هذا لا يتناقض مع ما نقله عنه ابن تيمية، فإنه هنا يتكلم في أن الأمر معلل بعلتين، إن كانت علة النجاسة ففرق بين المنبوشة وبين غير المنبوشة. واضح الكلام حتى لا تظن أنه متناقض. ثم يبين وهو لا يقول ببطلان الصلاة، هو لا يقول رحمة الله عليه ببطلان الصلاة، وإنما يقول أكره. والكراهة هذه عند الشافعي ليست بمعنى الكراهة الأصولية، وإنما بمعنى التحريم، كما حقق ذلك الشيخ الألباني في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وبين أن هذه الاصطلاحات متأخرة، وأن الإمام الشافعي رحمة الله عليه يتكلم بلغة القرآن، في كما في قول الله تعالى كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فكلمة الكراهة عند الإمام الشافعي بمعنى التحريم، الكراهة التحريمية، كما قال رب العالمين كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فكلام الشافعي في الكراهة ليس كاصطلاح المتأخرين أنها دون التحريم، ولكن وهذا ما ذهب إليه الألباني أنه يحرم الصلاة في المساجد التي أقيمت على قبور، ومع ذلك قال لم يتأتى لي دليل في كتاب تحذير الساجد، لم يتأتى لي دليل على أن أبطل الصلاة لو وقعت. قضية الإبطال شيء آخر، وهذا ما قاله الشافعي هنا لو ترون أنه لا يبطل، ولكن كلامه هنا لو تكلمنا في النجاسة يبقى يجمع بين القولين بأنه يعلل بعلتين، في علة عقدية أنه حرم سدا لذريعة حتى لا يقع الإنسان في الشرك، وهناك علة النجاسة. علة النجاسة لو كانت المقبرة قديمة فإنها لن تكون نجسة. واضح الكلام ولا لا؟ عشان بس ما تظنوش إن في تعارض بين ما نقله ابن تيمية عن الشافعي وما نقله الإمام الشوكاني هنا عن الشافعي. قال وإلى مثل ذلك، أي إلى مثل ما ذهب إليه الشافعي في التفريق بين المقبرة المنبوشة وغيرها، ذهب أبو طالب وأبو العباس والإمام يحيى من أهل البيت، هؤلاء الثلاثة من علماء أهل البيت كما في البحر الزخار. وقال الرافعي من أئمة الشافعية وأما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال. وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة، ولم يفرقوا كما فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة وغيرها. وقلنا إن كلام الشافعي هنا سيكون على ما فهمته أفقه، لأنه إن علل بعلة عقدية فإن الأمر حرام، لكن إن عللنا بعلة النجاسة فإن الأمر يختلف بين المنبوشة وبين غيرها. قال وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم أنكرها. قال والأحاديث ترد عليه، لأنه لا يوجد معصوم في الأمة إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام، أي عالم من العلماء ليس بحجة في دين الله إن خالف كلامه الأحاديث الصحيحة، وإنما الأحاديث هي التي يحتج بها، فإذا صح الحديث فهو مذهبي كما صح عن سائر هؤلاء الأئمة. فقال والأحاديث ترد عليه أي على مالك وعلى غير مالك. وقد احتج له بعض أصحابي بما يقضى منه العجب. احتج له بعض أصحابي بما يقضى منه العجب. هذه العبارة كلمة يقضى منه العجب أو لا يقضى منه العجب أحببت أن أوضحها لأنها عبارة تأتي على ألسنة العلماء وجاء في بعض الأقوال أنه مما تلحن فيه العامة أنهم يقولون قضيت العجب من كذا والصواب ما كدت أقضي منه العجب. واضح ما كدت أقضي منه العجب، لكن العامة يقولون مما يقضى منه العجب. فهل الشوكاني قد وقع فيه هذا الخطأ أم لا؟ واضح. كلمة يقضى منه العجب ما معناها؟ أي يوفى منه العجب حقه، أي يوفى منه العجب حقه، العجب يأخذ حقه ويقضي حقه من هذا الشيء. يقال وفيت هذا الأمر حقه إذا تناهيت فيه وأديته أداء وافيا، وهو من قولك قضيت الدين. ولا تكاد العرب تستعمل هذه الجملة إلا منفية، نحو ما قضيت العجب من كذا، يعني ما استطعت أن أوفي العجب حقه لأن هذا الأمر عجيب جدا، فمهما عجبت لن أوفي العجب حقه، ما قضيت العجب من كذا. لماذا؟ لأنهم يريدون المبالغة في تفخيم الأمر وتعظيمه، وأنه لا يمكن توفية العجب حقه لأن العجب عظيم جدا، فكيف أوفيه حقه مما حدث. واضح. قال الأصمعي في كتابي، في كتاب للأصمعي اسمه فيما يلحن فيه العامة، يقولون قضيت العجب من كذا والصواب ما كدت أقضي منه العجب. ولكن العلماء قالوا لا يبعد جوازه إذا أريد الإكثار من العجب تفخيما لسببه. هذا قاله ابن يعيش في شرح المفصل للزمخشري في الجزء الأول صفحة 8، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول إيه؟ يبقى وضحت العبارة أم لا؟ العبارة وضحت. فقال والأحاديث ترد عليه أي على مالك، وقد احتج له بعض أصحاب، بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليه أرادوا أن يحتجوا له، فاحتجوا له بما يقضى منه العجب، فاستدل له بأنه صلى على قبر المسكينة السوداء، المرأة السوداء تعرفونها التي ماتت وكانت تقم المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل قال أين هي؟ قالوا ماتت، كانت بتزيل القمامة من المسجد. فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، يعني أنصح النبي صلى الله عليه وسلم ونوقظه من أجل هذه المرأة. فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فدلوه على قبر، فدلوه على قبرها، فصلى عليها على القبر. فهنا قال بعض أصحاب مالك إن مالكا قال بالجواز نظرا لهذا الحديث. طبعا الأمر مختلف، هي الصلاة على الجنازة أنت بتقف على الميت وهو مدفون، ما أنت بتقضي عنه صلاة الجنازة في قبره، فبتقول اللهم أنت ربه وأنت الذي خلقته وأنت الذي هديته للإسلام وأنت الذي توفيته، اللهم جئنا شفعاء فاقبل شفاعتنا. فأين هنا الفتنة التي ستحدث بالميت؟ أنت هنا جئت صلاة الجنازة كلها دعاء للميت، فأنت تدعو له فقط. فمن بعكس الصلاة ذات الركوع والسجود التي بمرور الوقت من الممكن أن تكون ذريعة للشرك، لكن أنت هنا بتدعو للميت أنه فقير ومسكين ومحتاج وأنت الذي تعطيه، فأنت ذهبت في مثلما، لأن صلاة الجنازة على القبر مثل دعاء زيارة القبور لا فرق، لكن دعاء زيارة القبور مشروع، لكن الدعاء الميت والطلب منه شرك، مش كده ولا لا؟ فهناك فرق. فالاستدلال بقصة المرأة السوداء والصلاة على القبر استدلال مع الفارق، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الصلاة التي تكون ذات ركوع وسجود وعبادة لله مجردة في هذا المكان، ما الذي يجعلني أصلي في هذا المكان وأذهب إلى الحسين لأصلي، أذهب إلى السيدة لأصلي، أذهب إلى الشافعي لأصلي؟ بمرور الوقت الناس يظنون أن لهذا المكان قداسة وفيه سر وفيه كذا، فبعد ذلك، ولذلك انتقل الأمر فيما بعد في الأدعية، بعد حتى الصلاة يدعو الناس الميت ويطلب منه ويستشفع به ويفعل أشياء حتى تصل إلى طلب المدد وطلب الشفاء من صاحب القبر ذاته. يعني الأمر بيبقى فيه توسل في البداية حتى يصل إلى الطلب المباشر من القبر. الأمر يكون كما حدث في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، اللي هي حينما حدث مع وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وكانوا مجموعة من الصالحين، وظلت الأجيال شيئا فشيئا إلى أن وقعوا في الشرك الأكبر والعياذ بالله. فهي ذريعة كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فهنا قال والأحاديث ترد عليه، وقد احتج له بعض أصحابي بما يقضى منه العجب، فاستدل له بأنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر المسكينة السوداء. وأحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام، اللي هو الإمام مين؟ ابن حزم، لا تقصر عن الدلالة على التحريم. أحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام، اللي هو الإمام ابن حزم، لا تقصر عن الدلالة على التحريم، الذي هو المعنى الحقيقي له. المعنى الحقيقي للنهي هو التحريم. قال وقد تقرر في الأصول أن، انظر بقى الإمام الشوكاني هنا لا يريد أن يصل إلى التحريم فقط، بل يريد أن يصل إلى الإبطال. فقال وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فيكون الحق التحريم والبطلان، فيكون الحق التحريم والبطلان، فيبقى محرمة مع بطلانها، لأن الفساد الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان. الفساد النهي يقتضي الفساد، والفساد الذي يقتضيه النهي المرادف للبطلان، بمعنى البطلان، من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر، وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة، فكل ما صدق عليه لفظ المقبرة يكون الصلاة فيه منهي عنها، محرمة فاسدة باطلة. واضح الكلام؟ ده كلام الإمام الشوكاني. قال وأما الحمام، يبقى تكلمنا هنا عن حكم الصلاة في المقبرة، والحديث قال احنا ما زلنا بنشرح حديث الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. طيب ايه الحمام؟ كلمة الحمام لما بنذكرها تظنون انتم ان الحمام هو بيت الخلاء او دورة المياه، هذا خطأ. كلمة الحمام المقصود بالحمام القديم الذي كان يذهب الناس اليه لكي يستحمون، كان الناس يذهبون الى اماكن عامة للاستحمام، ويبقى فيه مغاطس وسخونة ومياه شديدة، مثل الناس اللي الآن بيذهبوا النوادي إلى النوادي يعملوا بعض الأمور اللي هي الساونا ومشاكل ذلك وحمامات البخار والكلام دوت. كانت الحمامات قديما، في حمامات قديمة للرجال وحمامات للنساء، هذه لم تكن موجودة في المدينة ولا في مكة ولا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام في بلاد العرب، وإنما كانت موجودة في الشام، كانت موجودة في بلاد الشام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كل الأرض مصلى إلا المقبرة كما رأيتم في الحديث، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فقصد بالحمام ليس باب الخلاء، بيت الخلاء، وإنما الحمامات. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه في شرح العمدة، قال وأما الحمام فقال أصحابنا لا فرق بين المغتسل الذي يتعرى الناس فيه ويغتسلون فيه من الوسطاني والجواني وبين المسلخ، وهو الموضع الذي توضع فيه. الكلام ده معناه ايه؟ انت بدي تسمع الوسطاني والجواني، ابن تيمية تكلموا بثقافة عصره. الحمامات السورية لها اقسام، اللي هي القديمة في البراني والوسطاني والجواني، ويمكن احنا بنستخدم اللفظة ديت بنفس الالفاظ دي، يقول لك الباب البراني او مثلا الاوضه البرانيه والاوضه الوسطانيه والاوضه الجوانيه في الشقه، مش نفس الكلام. فالامام ابن تيميه بيتكلم بايه؟ بالمصطلحات المعروفه، لانك لما بتروح حمام هناك حاجه في مكان اسمه البراني والوسطاني والجواني. فقال الامام ابن تيميه اما الحمام فقال اصحابنا، اللي هم مين اصحابه؟ الحنابله، لا فرق بين المغتسل الذي يتعرى الناس فيه، لأن المغتسل بينزلوا فيه بقى اللي هو المغطس ويغتسلون فيه، لا فرق بين الوسطاني والجواني وبين المسلخ، وهو بقى شرح المسلخ الذي توضع فيه الثياب، بل كل ما دخل في مسمى الحمام لا يصلى فيه، ويدخل في ذلك كل ما أغلق عليه بابه. يعني مكان بيغلق فيه الباب ويبقى الإنسان في وحده لا يجوز يصلي فيه، في المغطس لا يجوز، في المسلخ الذي توضع فيه الثياب وتخلى لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ المقبرة والحمام، فما يسمى حمام لا يفرق بينه وبينه. واضح كده؟ نعم، ده كلام ابن تيمية في شرح العمدة. نعود إلى كلام الإمام الشوكاني. قال: وأما الحمام فذهب أحمد إلى عدم صحة الصلاة فيه، ومن صلى فيه أعاد. وقال أبو ثور، يبقى الإمام أحمد بيبطل الصلاة فيه، وقال أبو ثور لا يصلى في حمام ولا مقبرة على ظاهر الحديث، وإلى ذلك ذهبت الظاهرية. وروي عن ابن عباس أنه قال: لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. هنا زود بقى الحش، الحش اللي هو إيه؟ دورة الماء إلى الخلاء. الحش بفتح الحاء وضمها، الحش والحش، البستان في الأصل هو البستان، بستان الزرع. والمخرج أيضا اللي هو المكان الذي يذهب الإنسان إليه ليتخلى، لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. لماذا سمي حشا؟ لأنهم كانوا يقضون، البستان في الأصل اسمه حش، كما يقال الخلاء، لأنهم كانوا يذهبون إلى المكان الخالي بعيدا عن السكان ليقوموا بقضاء الحاجة. ولذلك قال الله تعالى: أو جاء أحدكم من الغائط. كلمة الغائط الناس يظنون كلمة الغائط كلمة مؤرفة أو شيء منها، لا، ده الغائط إيه؟ هو الأرض الواطية، فكان يذهب في أرض واطية حتى لا يراه أحد. ولذلك قال: أو جاء أحد منكم من الغائط. هو ممكن يكون جاي من الغائط مسافر فعد على هذا المكان، لكن المقصود بيها جاء من الغائط لأنه كان يقضي حاجته، فيسمى الذهاب إلى الخلاء لأنه مكان واسع. ولذلك اسمه البراز، البراز من البروز، يعني الكلمات اللي تقول البراز كلمة قبيحة، لا، ده البراز من البراز، لأنهم يذهبون يتبرزون، يعني يذهبون إلى مكان واسع بارز أو الغائط. خلي بالكم اللغة العربية لغة جميلة جدا، ليست فيها ألفاظ مؤرفة ولا فيها ألفاظ كذا ولا كذا، يعني حتى أعضاء الذكورة والأنوثة، حتى عملية العمليات الصعبة جدا الشديدة اللي هي عمليات يعني ما يقدرش الإنسان يتكلم فيها إلا في حدود المسألة، العلاقة الزوجية، العلاقة اللي أخص العلاقة بين الزوج اسمها الجماع. الجماع أن يجتمع رجل وامرأة، طب ما الجماع ده الإمام الشافعي ألف كتاب اسمه جماع العلم، مش كده؟ النكاح، الضم، الوطأ، كلمة الوطأ، ما أنت ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا الوطأ أنك تدوس، ما تجد المسألة ليست هناك ألفاظ قبيحة. واخدين بالكم؟ حتى أعضاء الذكورة والأنوثة، الفرج، سد الفرج، مش كده ولا لا؟ فرجة في الحائط، الفرجة أي فتحة، لأن هذه الأمور المسالك، حتى اسمه طب المسالك، أنت واخد اللي هي المسلك لخروج الماء أو كذا أو كذا، فلغة نظيفة جدا، لغة ليست فيها ألفاظ غير مؤدبة أو غير مهذبة. المهم هنا أنه يقول أن البستان في الأصل اسمه الحوش، نظر لأن الناس لم يكونوا عندهم في بيت خلاء في المنزل، كانوا يذهبون إلى البراز، إلى الخلاء، إلى الحش، البستان ليقضي حاجتها، فسميت حشوش اللي هي أماكن الأخلية في الحضر. واخدين بالكم؟ فهنا قال لا يصلين إلى حش لأنه مكان بيبقى فيه نجاسة، ولا في حمام ولا في مقبرة. وضحت كده الأمور؟ ده كلام الإمام ابن عباس رضي الله عنه كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وكذلك ذكره بإسناد الإمام ابن حزم في كتاب المحلى. فقال ابن حزم: وما نعلم، ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة، يعني المقبرة والحمام لا يجوز الصلاة فيها بنص الحديث، ولا الحش كذلك، يعني المكان الذي يتخلى الناس فيه ويتبرزون ويتبولون هذا مكان نجس. قال: وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير بن مطعم وإبراهيم النخعي وخيسمة والعلاء بن زياد عن أبيه. فذكر عن ابن عباس ثم قال: وما نعلم مخالفا له من الصحابة. ثم ذكر عن رجال من علماء كبار علماء التابعين: نافع بن جبير بن مطعم، أبو جبير بن مطعم الصحابي المعروف، وإبراهيم النخعي المعروف، وخيسمة والعلاء بن زياد عن أبيه. قال ابن حزم رحمة الله عليه: ولا تحل الصلاة في حمام، سواء في ذلك مبدأ بابها. يقول نفس الكلام اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، ما برضو الحمامات كانت موجودة في بلاد الأندلس، يعني كانت موجودة في سوريا، فما بالكم بالأندلس التي كانت حضارتها يعني حضارة كبيرة جدا، فاقت ما كان في بلاد الشام قبل ساعة وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، فاقت الأندلس بكثير. فقال فالحمامات كانت موجودة هناك. فقال: ولا تحل الصلاة في حمام، سواء في ذلك مبدأ بابه اللي هو البراني بقى إلى جميع حدوده، هيدخل في الوسطاني والجواني والكلام ده كله، ولا على سطحه وسقف مستوقدي. المستوقد بيبقى المكان الذي يوضع فيه الوقود من أجل التسخين للمياه، فهذا المستوقد، بس المستوقد لم يكن يوضع فيه فحم، وإنما كان يوضع فيه زبل وأشياء ليس طهرة، واخدين بالكم؟ قال ولا على سطحه وسقف مستوقدي وأعالي حيطانه خربا كان أو قائما، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حمام، يبقى الحمام بجميع أجزاء بأعضائه بسقفه بتحته كله، واخدين بالكم ولا لا؟ حتى ولو كان خرب. ثم يستثني ويقول إيه بقى؟ فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام، يعني لو سقط من بناء هد وأصبح لا يقال عنه حمام، وإنما يقال عنه أي شيء آخر، خرابة أو شيء من هذا القبيل، يبقى ألغي اسم الحمام. وابن حزم ظاهري كما تعلمون فيبقى يجوز الصلاة فيه وقتئذ. فقال فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام، يعني بشرط إن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام، لأن شيء نكرة مش كده ولا لا؟ والجمل بعد النكرات إيه؟ صفات. فوصف شيء إن شيء يسقط عنه يسقط عنه اسم الحمام، جازت الصلاة في أرضه حينئذ. ده كلام الإمام ابن حزم. قال الشوكاني وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة. الجمهور قالوا لا، تجوز الصلاة في الحمام بشرط أن يكون طاهر وتكون مكروهة، وتمسكوا بعمومات نحو حديث أينما أدركت الصلاة فصلي، وحملوا النهي على حمام متنجس. لما نظروا إلى حديث المقبرة والحمام قالوا ماشي، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا الحمام، ماشي، بس الحمام لما يكون طاهر يبقى يجوز. لماذا؟ لم يقولوا بأهوائهم، وإنما قالوا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أينما أدركتك الصلاة فصلي، يبقى المكان مدام طاهر. تقول لهم طب ونهي النبي، يقول لك يبقى نهيه ننظر في العلة، إن كان متنجسا، فإن لم يكن متنجسا فما المانع من الصلاة فيه؟ ولكن هذا الكلام لأنكم عللتم الأمر بأن الحمام محل للنجاسة، لكنه لو لم يكن نجسا يبقى على الأصل، لكن نسيتم أنه من الممكن أن يكون هناك تعليل آخر وأنتم لا تعرفون. المشكلة عند بعض الفقهاء أنهم يذهبون دائما إلى التعليل ويظنون أن عقولهم قد تصل إلى كل شيء قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يغفل عنهم. نحن لا نتهم العلماء، دهم علماء وفقهاء وسادتنا، ولكن ينبغي في مثل هذه الأمور أن نبحث عن علة خفية ربما خفيت علينا ولا نعلمها، ربما كانت هناك أسباب. هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما ضاعت عليهم صلاة الفجر واستيقظوا بعد أن ضربتهم الشمس ترك المكان، هل كان المكان نجسا؟ أبدا. في علة خفية الصحابة جميعهم لم يصلوا إليها، وأين الفقهاء من الصحابة؟ فقال إن بهذا الوادي شيطان. هذه مسألة لا تخطر ببال أحد ولا يتصوره أحد، ولكن علمها النبي صلى الله عليه وسلم، فما المانع من أن يكون الحمام مأوى للشياطين؟ فإذا معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول شيئا نبحث عن العلة من أجل أن يزداد علمنا وأن يزداد فقهنا وأن نكثر من التعبد بالتفكر في أقوال الله وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن غابت عنا العلل فإننا دائما نقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، سمعنا وأطعنا، لا نكلف أنفسنا البحث عن العلل إن غابت عنا، ولكن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حجة علينا في هذا الشأن. فإذا يقول وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون مكروها، ولكن قالوا هتبقى مكروها مش حرام عشان النهش، وتمسكوا بعمومات نحو حديث أينما أدركت الصلاة فصلي. كلام فقهيا قد يكون، ولكن لو فكرنا في الأمر سنجد أننا ماذا نفعل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تقولون العلة النجاسة، من أدراكم أن العلة هي النجاسة؟ كما قلتم في المقبرة العلة النجاسة، ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث تبين أن العلة هي سد ذريعة الشرك والوقوع في تعظيم صاحب المقام أو صاحب القبر وما شاكل ذلك. فأنت مغرب، والنصوص لو اطلعت على ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد أنه هو مشابق وأنت مغرب. فهذه القضية التي للأسف يقع فيها بعض الفقهاء. قال الإمام الشوكاني: والحق ما قاله الأولون، اللي هو إيه؟ عدم صحة الصلاة في المقبرة والحمام. قال: والحق ما قاله الأولون، لأن أحاديث المقبرة والحمام مخصصة لذلك العموم. اللي هو إيه العموم؟ أنت استدلته بعموم وتركت من حديث الخاص اللي هو العموم، أينما أدركت الصلاة فصلي، بعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هينطبق الكلام ده نعم، ولكن ماذا تفعلون مع استثناء النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلا المسجد، إلا المقبرة والحمام. قال: وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة، قيل هو ما تحت المصلي من النجاسة، وقيل لحرمة الموتى. وحكمة المنع من الصلاة في الحمام أنه يكسر فيه النجاسات، وقيل إنه مأوى الشيطان. يبقى الأمور متعددة، ولكن فاته أن يقول إن حكمة المنع من الصلاة في المقبرة سد الذريعة للوقوع في تعظيم الموتى والمقبورين. الحديث 13 بعد 600. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. يبقى الجماعة اللي هم مين يا أخواننا؟ الإمام أحمد والشيخان أصحاب الأربعة والموطأ، كل هؤلاء. فاستثنى منهم هنا من؟ البخاري وابن ماجه. يبقى الحديث رواه مسلم. تمام. قال الحديث الإمام الشوكاني شرح، قال: الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور. لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تتجهوا في صلاتكم إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال: وقد تقدم الكلام في ذلك وعلى، يعني يدل أيضا، يبقى يدل على منع الصلاة إلى القبور، وهذا قد تكلمنا عنه، وعلى منع الجلوس عليها. وظاهر النهي التحريم. الأصل في النهي التحريم إلا إن وجد دليل يصرف النهي إلى الكراهة. بإذن الله تعالى ممكن نبقى نجعل بعض المجالس لقراءة كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال: وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلدي خير له من أن يجلس على قبر أخيه. كلمة لو ساقطة عندكم خير له، ساقطة أنا أتيت بها من مسلم، لأنها في صحيح الإمام مسلم: خير له لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فلا تحرق الثياب فقط، لا، فتخلص إلى جلده، فتحرق الجلد، خير له من أن يجلس على قبر أخيه. يبقى معنى كده ان الجلوس على القبر منهي عنه للتحريم، والا هذا الامر فيه وعيد كما ترون. اذا كان الانسان يحترق جلده وملابسه ثم جلده خير له واهون عليه من ان يجلس على قبر اخي، هذا من باب العقاب، يعني في عقاب سيكون اذا جلس الانسان على قبر اخي. انظر الى العظمة، رب العالمين يبين هنا امرا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، يبين امرا هاما، عدم تعظيم الموتى حتى لا تصلوا إلى درجة الإشراك مع الله. فحماية لجناب التوحيد قال: لا تصلوا إلى القبور. وتعظيما للميت، تعظيم للميت، تعظيم يليق به كمسلم، له مكانته وله حرمته، لا تجلس على قبر. يبقى لا تجلس على قبر حتى لا تمتهنه، ولا تصلي إلى القبر حتى لا تعظمه وترفعه فوق مكانتي. انظر الى التوازن، توازن بين امرين، بين الغلو وبين الجفاء، بين الافراط وبين التفريط. يعني لا نرفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلتي فنجعله الها مع الله والعياذ بالله، لا تطروني، قال كما اطرت النصارى المسيح، يعني لا نقول ابن الله ولا كذا، ولا نعظمه تعظيما يصل به الى حد الغلو، ولكن علينا أن نعظمه التعظيم الذي يليق به كنبي رسول قدوة أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. يبقى في توازن، ليس معنى لا تطروني يبقى من الممكن أن نستهين بالنبي، لا، الاستهانة بكفر. انظر يبقى ليه مكان مقام وليه حقوق، تعزروه وتوقروه عليه الصلاة والتوقير وتعزير للرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا وتصلي عليه عليه الصلاة والسلام وتسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول تنادي على الرسول كما تنادي على أي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ومع ذلك لا يجوز لكم أن تطروا كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. في توازن. فهنا قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال وروي عن مالك أنه لا يكره القعود عليها ونحوه. قال وإنما النهي عن القعود لقضاء الحاجة. طبعا الإمام مالك تأول الحديث. هذا الكلام يؤخذ من قول الأئمة ويترك. فقوله لا تجلسوا على القبور نهي عن الجلوس عليها، أن نجلس عليها حتى لا تهان وتوطأ. ولكن الإمام مالك فهم الحديث فهما آخر وله أجره. ما هو الأئمة هؤلاء مأجورون حتى لو أخطأوا لأنهم اجتهدوا ولم يكن غرضهم مخالفة السنة، بل كانوا يجتهدون لتعظيم السنة. لا جرم أنهم قد أخطأوا، يخطئوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجرنا، إذا اجتهد فأخطأ فلو أجرنا. فقال هنا وإنما النهي عن القعود، يعني هو فصل الحديث على أنه لا تجلسوا عليها من أجل أن تتبرزوا مثلا أو تفعلوا قضاء الحاجة، يعني وإنما النهي عن القعود لقضاء الحاجة لأن كثيرا من الناس كانوا يذهبون فيقضون حاجتهم على القبور. قال وفي الموطأ للإمام مالك عن علي أنه كان يتوسد القبور، يعني يتوسد وينام على القبر ويضجع عليها. وفي البخاري هل صح عن الإمام عن علي بن أبي طالب هذا الكلام؟ ليس الغرض، يعني دائما نقول ليس الأمر أمر الرواية والحكاية، فالحكاية ليست حجة، وإنما الحجة حينما ماذا يصح السند. ثم لو صح فإننا سنقول لم يصله نهي النبي عليه الصلاة والسلام، أمر عادي، لأنه الرسول موطن الأسوة والقدوة في الدين. أي إنسان آخر يؤخذ من قولي ويترك إلا صاحب الحجرة النبوية كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه. فقال وفي الموطأ عن علي أنه كان يتوسد القبور ويضجع عليها. وفي البخاري أن يزيد بن ثابت أخ زيد بن ثابت كان يجلس على القبور، وقال إنما كره ذلك لمن أحدث عليها. يبقى هؤلاء لما رأوا بعض الصحابة يفعلون هذا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون على القبور والنبي ينهى عن الجلوس، قالوا يبقى النهي عن الجلوس لم يكن مطلقا وإنما على حالة معينة وهي حالة الايه قضاء الحاجة. يبقى صرفوا النهي بهذا لفعل بعض الأصحاب. ونقل المحقق كلام محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام، الأمير الصنعاني في سبل السلام، قال والأصل في النهي التحريم كما عرفت غير مرة، وفعل الصحابي لا يعارض الحديث المرفوع، إلا أن يقال إن فعل الصحابي دليل لحمل النهي على الكراهة ولا يخفى بعد هذا الكلام، يعني هذا كلام ضعيف. لذلك قال الإمام الشوكاني وقد صحت الأحاديث القاضية بالمنع، ولا حجة في قول أحد لا سيما إذا كان معارضا للثابت عنه صلى الله عليه وسلم. القاعدة الحجة في أقوال النبي وليست في أقوال، يعني نحن لو لم يكن هناك حديث ووجدنا أن الصحابة كانوا يجلسون على القبور لا يجوز لنا أن نقول تفقوا من عند أنفسنا أو تورعا لا يجوز الجلوس على القبور، لأننا لو قلنا هذا نكون قد خالفنا من هم أعظم منا وأكثر حرصا على حرمات المسلمين، فلا نجتهد اجتهادا مضادا لأقوال الصحابة وأفعالهم. متى؟ إن لم يأتي في المسألة خبر عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن جاء الحديث فهو مذهبي. ونذكر كلمة الإمام ابن عباس رضوان الله عليه لما قالوا له، قال أبو بكر قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، تكاد حجارة تنزل علينا من السماء، يعني حجارة تنزل علينا عقاب من ربنا حينما نقدم قول أبي بكر أبو بكر وعمر، بقى ليس أحدا آخر وإنما أتى بمن؟ بالوزيرين العظيمين اللذين يليان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة في المكانة وفي التعظيم وفي الولاية لله وفي العلم، مش كده ولا الصاحبان رضوان الله عليهم أجمعين. قال وقد صحت الأحاديث القاضية بالمنع ولا حجة في قول أحد لا سيما إذا كان معارضا للثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه وقال حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث جابر بلفظ نهى أن يجسس القبر ويبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ وهو في صحيح مسلم بدون الكتابة بدون النهي عن الكتابة. وقال الحاكم أي في المستدرك الكتابة على شرط مسلم يعني النهي عن الكتابة على شرط جاءت عندي على شرط مسلم والجلوس لا يكون غالبا إلا مع الوطأ لأنه في الحديث هنا وأن يوطأ. طيب ما هو الوطأ لن يكون ها الجلوس إلا مع الوطأ تمام. المحقق هنا نقل كلمة عن الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني فقال ويكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه والاستناد إليه والمشي عليه والتغوط بين القبور لما تقدم من حديث جابر اللي هو ذكرناه هنا اللي هو رواه أبو داود والترمذي وصححه اللي هو نهى أن يجسس القبر وحديث أبي مرثد الغنوي اللي هو الحديث الذي معنى لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال وذكر لأحمد أن مالكا يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى الإمام أحمد بن حنبل قيل لو إن الإمام مالك يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجلس على القبور أي للخلاء فقال ليس هذا بشيء ولم يعجبه رأي مالك. أو الإمام أحمد وهو أحمد تلميذ الشافعي تلميذ مالك حينما لم يقل لا مالك أضرب الحديث ده قال لم يعجبه هذا وقال هذا ليس بشيء هذا خطأ في التفسير. وروى الخلال بإسنادي عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم 63 في إرواء الغليل. شوف بيقول كمان ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق يعني لو أنا قضيت حاجتي من القبور هذا يستوي عندي بأن أقضي حاجتي أمام الناس في السوق والناس يروني وقد كشفت عورتي. واضح يبقى هذا الأمر للنهي عن التغوط أو التبرز بين القبور يبقى القبور هنا في تعظيم لها ولا لا ولكن ليس كما يفعل البعض الذين يطلبون وإذا ذابت بكم ضاقت بكم الصدور فزوروا القبور ويطلب الناس من بعض الموتى الأولياء ومشاكل ذلك فهذا والعياذ بالله شرك يجعل الإنسان والعياذ بالله يطعن في توحيد نسأل الله السلامة. وقال النووي في المجموع فرع في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس على القبر والاتكاء عليه والاستناد إليه قال قد ذكرنا أن ذلك مكروه عندنا وبه قال جمهور العلماء منهم النخعي والليث وأبو حنيفة وأحمد وداود وقال مالك لا يكره. يبقى الذي قال لا يكره وحده من الإمام مالك وهو محجوج بثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع عشر بعد الستمائة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث وأمر بأن نجعل من صلاتنا في بيوتنا لا نجعل كل صلاتنا في المسجد بل نجعل من صلاتنا في بيوتنا. لماذا؟ قال ولا تتخذوها قبورا. هذه الجملة سيأتي تفسيرها لأن العلماء يعني بعضهم قال ولا تتخذوها قبورا يعني لا تجعلوا بيوتكم كالقبور التي لا يصلى فيها وهذا هو الصواب لأنكم لو تركتم الصلاة في بيوتكم لشبهتموها بالقبور لأن القبور لا يصلى فيها. يبقى قضية ترك الصلاة وتحريم الصلاة في القبور والمنع من الصلاة في القبور كأنه أصل يبني عليه يعني أمر مسلم عند المسلمين القبور لا يصلى عليها ولذلك تقول لا تجعلوا بيوتكم كالقبور فالقبور لا يصلى فيها هذا أمر متفق عليه المفروض عند الأصحاب فإذا لا تجعلوا بيوتكم كذلك لا يصلى فيها فتصبح مشابهة للقبور. واضح. الحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. طبعا الجماعة البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وهكذا باستثناء ابن ماجه. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه شارحا هذا الحديث: قولوا من صلاتكم، اجعلوا من صلاتكم، هل المقصود صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة؟ قال القرطبي: من للتبعيد، من صلاتكم، لم يقل اجعلوا صلاتكم، يبقى كل الصلاة، ولكن من صلاتكم من للتبعيد، فأي صلاة هي المقصودة؟ قال: والمراد النوافل. ده كلام الإمام القرطبي بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجدي فليجعل لبيتي نصيبا من صلاتي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجدي فليجعل لبيتي نصيبا من صلاتي، يجعل السنة في المنزل، هذا الأولى. والحديث في مسلم. قال: وقد حكى القاضي عياض عن بعضهم أن معناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتضي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن، حتى يقتدي بكم النسوة والأطفال الذين لا يصلون، فاجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم. ده كلام القاضي عياض نقله عن بعض أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا وإن كان محتملا لكن الأول هو الراجح. الراجح لأنه فسر بحديث آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجدي فليجعل لبيتي نصيبا من صلاتي، يعني السنة. فقال هذا، يعني هذا الكلام القول الذي نقله الإمام عياض، وإن كان محتملا محتمل. وإحنا عارفين دايما إن خدوا بالكم اللفظ أو التركيب إن لم يحتمل إلا معنى واحد فهو النص، إن احتمل معنيين أحدهما على سبيل الراجح وأحدهما على سبيل المرجوح فهو الراجح الظاهر والآخر المؤول. واضح كده؟ كويس أوي. الإمام القاضي عياض لما قال هذا الكلام محتمل، ولكن هذا القول الذي قاله البعض مرجوح، واضح؟ فالإمام ابن حجر يقول كده: وهذا وإن كان محتملا لكن الأول هو الراجح اللي هو الظاهر. ثم قال: وقد بالغ الشيخ محي الدين، يقصد النووي، فقال: لا يجوز حمله على الفريضة. يبقى انتقاده هنا، وقال عليه انه بالغ ليه؟ لأنه في نظره جعل الأمر نصا والتركيب لا يدل على النصية، يبقى هنا ما بينتقدوش، لكن قصة المبالغة يقول لك وقد بالغ الشيخ محي الدين فقال: لا يجوز حمله على الفريضة. يبقى هنا مبالغته في ايه؟ في جعله الحديث نصا في النافلة، ولكن التركيب ليس نصا. من باب الصناعة الأصولية واللغوية الحديث ليس نصا في النافلة، والحافظ يقول انه في احتمالات، ولكن الحافظ بيقول الراجح اللي هو الظاهر، والمرجوح ما نقله القاضي عياض عن بعضين. فالإمام ابن حجر كان وسط في هذه المسألة، وكان يعني ينفذ القواعد الأصولية. فلما وجد الإمام انه بالغ قال: قد بالغ، لأنه قال نصا وهو ليس بنص، وعياض نقل عن البعض قولا مرجوحا، لكن المسألة فيها احتمال أو فيها احتمال، لكن الاحتمالات راجح وإيه ومرجوح، والراجح هو الظاهر. واضحة كده التركيب؟ نعم. قال قوله، يبقى نرجع للحديث ثاني: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، خلاص من صلاتكم قلنا من للتبعيد، وصلاتكم النافلة ولا الفريضة اتكلمنا في هذا، في بيوتكم معروف البيوت. قال: ولا تتخذوها قبورا. قال: لأن القبور ليست بمحل للعبادة. وقد استنبط البخاري من هذا الحديث كراهية الصلاة في المقابر، لأنها واضحة إذا كانت لا تجعلوها كهذه، لأن القبور لا يصلى فيها، يبقى معنى أن الأمر كان إيه؟ هذا الأمر كان مستتبا عند الأصحاب بأنه لا يصلى في المقابر. فقال الإمام البخاري: وقد استنبط البخاري من هذا الحديث كراهية الصلاة في المقابر، ونازعه الإسماعيلي. الإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح الإمام البخاري، نازعه في هذا فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر، لأنه اللي تتخذوها قبور، يبقى النهي عن إيه؟ قبور جمع قبر، ما قالش المقابر. وتعقب البخاري أفقه من الإسماعيلي، والبخاري ليس كل حديث يروي يكون يقصده، لا، ده أحيانا هو يكتب في الترجمة شيء أو يستدل بشيء ولا يذكر الدليل لأنه ليس على شرطه، مش كده ولا لا؟ فقال: ونزعه الإسماعيلي فقال: الحديث دل على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر، مش المنطقة كلها، وتعقب، لأن الحديث قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مش عند البخاري بس عند مسلم بلفظ المقابر من حديث أبي هريرة بلفظ لا تجعلوا بيوتكم مقابر. فدي فاتت الإسماعيلي بس ما فاتتش مين؟ البخاري. وقال ابن التين تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت. من ناحية تانية بقى، إذ الموتى لا يصلون في بيوتهم وهي القبور، يعني ما تجعلوش أنفسكم كالموتى، فالموتى لا يصلون في القبور فأنتم لا تصلون في بيوتكم. فقال وتأوله، يبقى ابن التيم ما بينتقدش البخاري، وإنما قال تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت. ليه؟ إذ الموتى لا يصلون في بيوتهم وهي القبور، فكيف تتشبهون بهم؟ قال فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك. يبقى هنا أراد أن يبين أن هذا القول يقول إنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنكم لا تتشبهون بالموتى، فالموتى لا يصلون في قبور، فأنتم صلوا في بيوتكم حتى لا تتشبهون بالموتى. لكن الحديث هل يدل على ما قاله البخاري؟ لا، لا يؤخذ منه ذلك. فرد الحافظ فقال إن أراد لا يؤخذ بطريق المنطوق فمسلم، وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا، لأنه ليس بالمنطوق وحده يكون الاستدلال، ولكن المنطوق والمفهوم ودلالة الالتزام وغيره. فشوف الحافظ ابن حجر، على فكرة الحافظ ابن حجر لم يكن حافظا في الحديث بل كان فقيها عالما أصوليا ضليعا في الاستدلال، وعنده أدوات الاجتهاد كاملة رحمة الله عليه. وذلك إن أراد من نقل عنهم ابن التين هذا لا يؤخذ بطريق المنطوق فمسلم، وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا، لأنه ليس بالمنطوق وحده يستدل العلماء، وإنما عندي مفهوم وعندي دلالات أخرى، مش كده؟ وقيل يحتمل أن المراد لا تجعلوا البيوت وطن النوم فقط، لا تصلون فيها، فإن النوم أخو الموت، لو نمت بس وعاملين زي الميتين، والميت لا يصلي. قول آخر، وقيل يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصلي في بيتي جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر، وهذا مثل الأول. ويؤيد ما رواه مسلم في صحيحه مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، وهذا نص في هذا التأويل. لكن استدلال البخاري على كراهية الصلاة في المقابر أو تحريمها وارد، لأنه أمر متفق عليه عند الصحابة، أمر كأنه قاعدة، واخدين بالكم؟ قال الخطابي وأما من تأوله على النهش، دخل الخطابي في سكة تانية خالص بقى وقصة تانية، قال أما من تأوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت فليس بشيء، يعني لما قال هنا لا تصلوا ولا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا كأنه اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم جملة منفصلة عنها ما لهاش علاقة بها خالص، ولا تتخذوها قبورا، يعني هنا بيأدبك أداب البيوت، فبيقول لك البيت صلي فيه، اجعل فيه من صلاتك. وكمان مسألة تانية ما لهاش علاقة بالجملة الأولى، اوعى تدفن فيها حد، ولا تتخذوها قبورا يعني لا تدفنوا فيها أحدا، واخدين بالكم ولا لا؟ نركز وده واضح. فقال الإمام الخطابي وأما من تأوله على النهش عن دفن الموتى في البيوت فليس بشيء. ليه؟ قال فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي الذي كان يسكن أيام حياتي، وتعقبه الكرماني بأن قال لعل ذلك من خصائصه، يعني الإمام الخطابي بيقول أما من تأوله بأنه ينهى عن الدفن في البيوت فليس بشيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته. طب ودي حجة؟ فرد عليه الكرماني وقال لعل ذلك من خصائصه، ودي حقيقة. قال وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، كما روى ذلك ابن ماجة بإسناد في حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف، ولو طريق أخرى مرسلة. قلت هذا الأمر أشبعناه كلاما في كلامنا عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن دفن النبي والعهد قريب، فارجعوا إليه في المسلسل المذكور بأيام الرسول صلى الله عليه وسلم الأخيرة، يعني محاضرتنا المسلسلة بهذا تكلمنا فيه عن هذا وأتينا بالأدلة الحديث الصحيحة حينما قال أبو بكر الصديق رضوان الله عليه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. وجاء في الترمذي في الشمائل: ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبض، وحكى الحديث كما علمتم. وقال أيضا: لن يقبر نبي إلا حيث يموت. والحديث صحيحة وثابتة، ونقلناها في المجالس الخاصة بالأيام الأخيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: فإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يبعد نهي غيري عن ذلك. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حملنا دفنه على الاختصاص في بيته، يبقى معنى ذلك إني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوها مقابر أو قبورا، يبقى نهي، يبقى بؤخذ من الحديث بالمنطوق إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس عن أن يدفنوا موتاهم في بيوتهم، فلابد أن تكون المقابر منفصلة عن البيوت. فقال: فإذا حمل دفنوه في بيتي على الاختصاص لم يبعد نهي غيري عن ذلك، بل هو متجه. لماذا؟ قال: لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر، لو كل واحد دفن تبقى سنة عند الناس، وستتحول البيوت بمرور الوقت إلى مقابر، فتصير الصلاة فيها مكروهة. يبقى فيما بعد بيوتنا لو احنا دفننا بعضنا بعضا في البيوت، فيما بعد ستصبح مقابر، ونحن منهيون عن الصلاة في ماذا؟ في المقابر. يبقى ننهى عن الصلاة في بيوتنا في المآل. قال: ولفظ أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب، يعني أصرح في النهي عن الدفن في البيوت. فماذا قالت رواية مسلم؟ وهو قول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، مش قبورا بقى، مقابر. يبقى لو دفنتم سيحدث. قال: فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. ده انتهى كده كلام الحافظ ابن حجر. قال الإمام الشوكاني: وكأن البخاري أشار بترجمة الباب بقوله: باب كراهة الصلاة في المقابر، إلى حديث أبي سعيد المتقدم لما لم يكن على شرط، اللي هو حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، لأنه ليس على شرط، فأشار إليه في المقدمة باب كراهة الصلاة في المقابر. لأنه كما ذكرنا قبل ذلك في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، البخاري كان يلغز لأنه لم يصنف كتابه للعامة، البخاري صنف كتابه، كان يلغز في الأسانيد وفي المتون وفي التراجم، رضوان الله عليه وعلى أئمتنا أجمعين. أما الحديث الخامس عشر بعد الستمائة، وعن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه الإمام مسلم. كما ترون هذه العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، لم يقل هنا كانوا يتخذون القبور حتى نقول مثلا إن العلة النجاسة أو كذا، لا، قبور أنبيائهم، وقبور الأنبياء لن تكون نجسة، واضح، قبور الأنبياء لن تكون نجسة. فإذا القضية ليس التعليل هنا بالنجاسة، وإنما التعليل بكونهم أنبياء وبكونهم صالحين، إذن هم ظن لأن يتبرك بهم ويتوسل بهم، ثم يقول الأمر فيما بعد إلى تعظيمهم وإطرائهم والطلب منهم وإشراكهم مع الله سبحانه وتعالى كما حدث مع الأنبياء السابقين. فقال: إني أنهاكم عن ذلك. إذن النهي معلل بكون هؤلاء عظماء، فإذا القضية لن يكون الأمر إلا النهي، لأنه سيكون ذريعة لتعظيم هؤلاء. فقال الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه النسائي أيضا، وفي الباب عن عائشة، يبقى الحديث رواه مسلم والنسائي وهو حديث صحيح رواه مسلم، قال وفي الباب عن عائشة عند الشيخين البخاري ومسلم والنسائي. وطبعا هذا الحديث عند وفي الباب عن عائشة عند الشيخين والنسائي. وحديث عائشة عند الشيخين أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأت بأرض الحبشة، والكلام هذا كان في آخر أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. إذن هذا الأمر كما ترون معلل بماذا؟ بعلة تعظيم الرجال الصالحين والأولياء. وعن أبي هريرة عند الشيخين وأبي داود والنسائي، وعن ابن عباس عند أبي داود والترمذي وحسنه، والحديث حسن. والشيخ الألباني رحمة الله عليه حسنه بشواهده، وقال وعن ابن عباس عند أبي داود والترمذي وحسنه، ولو حديث آخر عند الشيخين والنسائي. وعن أسامة ابن زيد عند أحمد والطبراني بإسناد جيد. أما حديث ابن عباس الذي أشار إليه أنه عند الشيخين والنسائي فهو عن عبد الله بن العباس وعن عائشة معا أنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرض الأخير الذي توفي فيه طفق يلقي خميصة على وجهه من الكرب، فلما اغتم رفعناه عنه وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني هذه في اللحظة إذا نادي من الوصايا الأخيرة، من الوصايا الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة يحذرهم مثل الذي صنعوا، يحذرهم يعني يحذر الأمة ألا تفعل مثل ما فعل هؤلاء. ثم قال الشوكاني وعن أسامة ابن زيد عند أحمد والطبراني بإسناد جيد. وعن ابن مسعود عند الطبراني بإسناد جيد أيضا. وعن أبي عبيدة ابن الجراح عند البزار، وعن علي عند البزار أيضا، وعن أبي سعيد عند البزار أيضا، وفي إسناد عمر ابن صهبان وهو ضعيف. قلت راجعوا ما ذكره الإمام الألباني في تحذير الساجد، فهو مظن لوجود الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. جمع الشيخ الألباني رحمة الله عليه الأحاديث في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، فارجعوا إليه لأنه ناقشها وبين الاستدلال بها رحمة الله عليه. قال وعن جابر عند ابن عدي، طبعا ابن عدي مظن للأحاديث غير الصحيحة. قال والحديث يدل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصلحاء مساجد. قال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتنان به. وربما هذا الكلام كلام من؟ كلام النووي في شرح صحيح مسلم. يعني هو بيقول قال العلماء، هذا الكلام كلام من الإمام النووي في شرح مسلم. إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتنان به، وربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ولما احتاجت الصحابة رضي الله عنهم والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه وفيها حجرة عائشة مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله، مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد. يعني كان الغرض أن يغلقوا المكان حتى لا يظهر القبر في المسجد، لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام. يعني هؤلاء الموجودون في ذلك الزمان كانوا من التابعين، ولم يكن هناك أحد من الصحابة ساعة أن أدخلت الحجرة الشريفة في المسجد، ولكن التابعون ولكن التابعين فيهم علماء وفيهم عوام في ذلك الزمان، وهناك أناس سيفدون إلى المسجد في مواسم الحج والعمرة، من أجل ماذا؟ من أجل زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رأوا القبر ظاهرا في المسجد فإنك لا تأمن العوام أن تتعلق قلوبهم بقبر النبي، وجدوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسيتجهون إليه بالصلاة وبالدعاء، فسيحدث الشرك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فبنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين حرفوهما هكذا حتى التقي كرأس مثلث، حرفوهما يعني القبر هكذا، جاءوا إلى الحائط هذا وإلى الحائط هذا ومدوهما منحرفين، لم يمدوهما مستطيلين، وإلا فيكون أيضا من يتجه إلى الحائط متجه إلى القبر. أتوا به هكذا فأصبح مثلثا كما ذكرنا ذلك في كلامنا على هذا بالتفصيل في الأيام الأخيرة ودفن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين حرفوهما حتى التقيا، لأن الشمال هكذا الشمال القبلة، فأخذوا الجانب هذا وجذا وحرفوهما فصنعوا مثلثا حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. وقد روي أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد كان في مرض موته قبل اليوم الذي مات فيه بخمسة أيام، وقد حمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان. يعني بعض أهل العلم قال إنما الوعيد موجود على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان، يعني في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني زمان الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى أهل عصره لقرب عهدهم بالأوثان وهم أعلم العلماء وأفضل الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم، يخاف عليهم من الوقوع في الشرك ولا يخاف على من يأتي من بعدهم. أيكون الأصحاب وطلاب الصحابة هؤلاء أقرب إلى الوقوع في الشرك من الجهال الذين سيأتون في مستقبل الزمان؟ ما هذا الكلام؟ فقال وقد حمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان. هذا كلام طبعا خطير لأنه فيه للأسف سوء ظن بالصحابة. قال وهو تقييد بلا دليل، هذا كلام تقييد بلا دليل، لأن التعظيم والافتنان لا يختصان بزمان دون زمان. وقد يؤخذ من قوله كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد في حديث الباب، وكذلك قوله في حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي بلفظ والمتخذين عليها المساجد أن محل الذم، يعني قد يؤخذ من قوله أن محل قد يؤخذ من قوله في الحديثين أن محل الذم على ذلك أن تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن، يعني المدفن موجود ونبني عليه مسجد، لا لو بني المسجد أولا وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره فليس بداخل في ذلك. يعني قد يحمل البعض قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد أنهم يأتون على القبور ويبنوا عليها مسجدا، وهذا داخل في النص لا خلاف عليه، لأنه قال يتخذون القبور مساجد، يبقى القبر موجود وبنينا عليه مسجد. طيب لو كان الأمر من الناحية الأخرى أو الوجه الآخر، وهو أن المسجد بني أولا فدفن فيه الواقف الذي، يعني الواقف الذي بنى المسجد ووقفه لله جعله وقفا لله، فهذا هو الواقف، يقول أنا بنيت المسجد لله ولما موت ادفنوني فيه، أو يدفن فيه غير الواقف. واخدين بالكم يدخل فيه ولا ما يدخلش؟ نرجع تاني نقول الجملة تاني عشان يبقى الأمر واضح. قال وقد يؤخذ من قوله كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد من حديث في حديث الباب، وكذلك قوله في حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي بلفظ والمتخذين عليه المساجد، يؤخذ إيه بقى؟ نائب الفاعل فين؟ ها؟ مش هذه الجملة، أن محل الذم على ذلك أن تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن، لا يعني قد يؤخذ هذا ولا يؤخذ أنه لو بني المسجد أولا وجعل القبر في جانبه يدخل القبر على المسجد، يبقى اللي طارئ مش المسجد على القبر، لا العكس، القبر هو اللي جوه المسجد، وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد اللي بناه وقفه أو غيره، فليس بداخل في ذلك. ظن ذلك البعض. قال العراقي: والظاهر أنه لا فرق، يعني لا فرق بين أن يبنى المسجد على القبر أو يدخل القبر في المسجد، والظاهر أنه لا فرق، وأنه إذا بني المسجد لقصد أن يدفن في بعضه أحد فهو داخل في اللعنة، بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرط أن يدفن فيه. يعني يقول لك شرط الواقف كحكم الشارع، هذا خطأ، هذا الكلام ليس على إطلاق شرط الواقف بشرط ألا يتعارض مع نصوص الشرع. قال: وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط. لماذا؟ لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا، لأن مقتضى الوقف أن يكون، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فإن كان هذا الأمر قد يؤدي فيما بعد إلى الشرك بالله يبقى لا يجوز، تسد كل الذرائع التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك. قال الإمام الشوكاني بعد أن نقل كلام العراقي: واستنبط البيضاوي من علة التعظيم جواز اتخاذ القبور في جوار الصلحاء لقصد التبرك دون التعظيم. البيضاوي عالم من العلماء، استنبط من علة التعظيم ايه العلة هنا عندنا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد حتى لا يعظموا. قال: مدام العلة التعظيم يبقى يجوز ان نتخذ القبور في جوار الصلحاء لقصد التبرك دون التعظيم. ورد هذا بأن قصد التبرك تعظيم، رد عليه الشوكاني: ورد بأن قصد التبرك تعظيم. هذا الكلام لم يذكر كلام البيضاوي، ولكن الذي ذكر كلام البيضاوي بالنص الشيخ الألباني في الثمر المستطاب. ماذا قال البيضاوي؟ قال البيضاوي: وأما من اتخذ مسجدا بجوار صالح أو صلى في مقبرة وقصد به الاستظهار بروحي أو الاستطهار بقى بروحي، يعني يتطهر بروحي، أو وصول أثر من آثار عبادتي إليه، لا التعظيم له والتوجه نحوه فلا حرج عليه. قال الشيخ الألباني: وهذا من عجائب الفهم المصادم للقصد من الحديث النبوي، إن لم نقل مصادم للنص نفسه. ثم قال: ولا يخفى ما فيه من آثار الوثنية والضلال، والمعصوم من عصمه الله. ولذلك تعقبه العلماء، ده كلام الألباني، ولذلك تعقبه العلماء. مين بقى من العلماء؟ قال المناوي في فيض القدير، نقل كلام البيضاوي نصا وقال بعد أن نقل كلامه: لكن في خبر الشيخين كراهة بناء المسجد على القبور مطلقا، والمراد قبور المسلمين خشية أن يعبد فيها المقبور لقرينة خبر اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا الكلام منذ أن نقلت كلام الإمام النووي، مرورا بكلام البيضاوي ورد المناوي عليه، مرورا بكلام العراقي، أين ابن تيمية هنا؟ أين محمد بن عبد الوهاب؟ لأنه دائما الذي يقول هذا الكلام يتهم بالوهابية. هل عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب كان قد خلق؟ لأن هذا الكلام، لأن نحن فعلا نريد دائما أن نذكر هذه الأقوال، لأنك لما تيجي دائما وتقول قال محمد بن عبد الوهاب، قال ابن باس، قال العثيمين، هؤلاء فوق رؤوسنا، ولكن الخصم لا يقبل هذا ويرفض النقل عن هؤلاء ويرفض النقل عن ابن تيمية. هل هذه العلوم العظيمة التي تختص بالتوحيد وببيان عظمة التوحيد وسد الذرائع في التوحيد، هل هذه الأمور اختصت بابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ومدرسة العلماء المملكة والنجديين؟ أبدا، لله قائم بحجة في الأرض منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فلماذا دائما كل كلامنا قال ابن تيمية؟ هذا الكلام ليس المقصود به أنني أقول لكم لا تستدلوا بابن تيمية ولا تستدلوا بهؤلاء، هؤلاء أزدوا إلى الإسلام خدمات عظيمة، لكن هؤلاء يقبل كلامهم أمام من يعتقد بجلالة هؤلاء وبعظمة هؤلاء كعلماء. لكن الخصوم يتهمون هؤلاء بأنهم ليسوا على ما كان عليه فقهاء الأمة، وبأن ابن تيمية ابتدع دينا مغايرا لدين الأمة، وأن ابن عبد الوهاب كان على أثره، وهذه الدعايات أثرت في كثير من الناس. طيب النووي معظم عند الجميع، تعالوا نشوف النووي قال إيه، المناوي معظم عند هؤلاء، نشوفه قال إيه، الإمام الشافعي معظم عند هؤلاء، عند الجميع هؤلاء علماء سنة ولا علماء بدعة؟ علماء سنة. والكل يجمع على إمامتهم وجلالتهم. ولكن دائما الواحد قال ابن تيمية قال حتى أصبح كثير من الناس يظنون أن هذه الأمور ما أتى بها في دين الله إلا ابن تيمية. أبدا، معاذ الله. ما زال لله قائم بحجة لله منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ضعوا هذا في اعتباركم يا إخوة. فلا بد من أن نشر أمثال. شفتوا الإمام الشوكاني قال ما يقوله ابن تيمية، ومع ذلك ما ذكر ابن تيمية وما ذكر محمد، هو كان معاصر لمحمد بن عبد الوهاب، وما ذكر محمد بن عبد الوهاب الإمام. شوف الإمام الأمير الصنعاني قال إيه، شوف الشوكاني قال إيه، شوف أئمة الهدى قالوا ماذا. تتبعوا أقوال هؤلاء، ودائما في كل مسألة تختلفوا معهم مع أهل البدعة ائتوهم بكلام من يعظمون من أهل العلم، لا تأتوهم بمن لا يقدرونه ويتهمونه باتهامات معينة سخيفة. واضح الكلام؟ ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.